وحقني إحساسي يا الله يهدي إحساسي لما تماديت من قربك إلى بعدك شفني تعلقت لا سامح ولا ناسي لا قادر أمسك ولا قادر أهدك متعومس وما يهدي روع عوماسي ألا ليام غمست شفاي في عدك طال الضمابي وجاتك تلهث أنفاسي وليتك بتسمح من مجافاتك وصدك خابرك لين حشا من تب علي قاسي يلين قلبك قبل ليلين لي قدك لا تلومني كان دنك من حزن راسي مشتاق لك كثر ماني حيل مفتقدك يا صاحبي وش تبرر لي وش تواسي أنا أسير الخطوط اللي على يدك أنا ذبل خافقي من كثرة تعاسي مثل ما يذبل من غيابك شذا وردك وجدي ليام خذاني معك هو جاسي ياخذني المزحك وياخذني الجدك وطيح تو الأماني بس متواسي مطيح من هو معك لوقفوا ضدك لا يا بعد من غليت ويا بعد ناسي تعال خذني غرام وخلني عندك.